بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم الاحتفال بعيد الحب والمشاركة فيه والتهنئة به علما بأنه يوم السبت القادم؟ وهل إذا اجتهد بعض طلبة العلم بتصوير فتوى اللجنة الدائمة وتوزيعها وإعطائها للزملاء والأقارب، هل يكون فعله هذا خطأ لأن البعض أنكر عليه وقال بأن هذه طريقة الإخوان، والآخر قال تبدأ بالتوحيد أولا ثم تحذر من هذا؟ هذه الأعياد من أعياد الجاهلية، ومن التشبه بالكفار، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه بالكفار، قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. فمسألة عيد الحب أو عيد كذا من الأعياد الجاهلية، بل من الأعياد اليهودية والنصرانية، وأنت يا عبد الله في غنى عن ذلك، يجب عليك أن تبتعد عن هذا الهراء كله، وأن تحذر منه، وأن لا تكون إمعة تقلد الناس في كل ما يفعلون. وكان بيودي أن السائل ما حدد اليوم، يخشى أن البعض الذي لم يرعوي يعني ربما أنه يمارس شيئا من تلك الأعياد الجاهلية، فسواء كان يوم السبت أو غيره فإنه محرم، وتقليد أعداء الإسلام فيه محرم. ومما يؤسف له أن المسلمين أصبحوا يقلدون الكفار في كثير من أمورهم، حتى لقد أفتى بعض الجهلة المحسوبين على الدعوة بجواز أن تقيم مولد حفلة بمناسبة عيد ميلادك أو عيد ميلاد زوجتك أو نحو ذلك، فإن هذا منتهى الجهل ومنتهى البعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابتعد يا عبد الله عن هذا التقليد الأعمى. وأما أن تهدي إلى إخوانك فتوى اللجنة الدائمة جزاهم الله عنا خيرا في هذه المسألة وغيرها من مسائل الدين، فهذا أمر مطلوب ولا ينكره إلا جاهل. ونعم، البدء بالتوحيد متعين، لكن هذا لا يتعارض مع البدء بالتوحيد، فابدأ بالتوحيد وحث الناس على التوحيد، وأيضا بين حكم هذه المخالفات الشرعية التي توجد في بلاد المسلمين وللأسف. أما لو كان الذين تنصحهم وتوجههم كفارا فلا تبدأهم بمثل هذه، لا تبدأهم بمثل هذه وتحذرهم من عيد الحب وما أدرك ما عيد الحب، وإنما ادعوهم أولا إلى الإيمان بالله جل وعلا، فإن آمنوا وأسلموا وصلوا وصاموا عندها تدعوهم إلى ترك هذه العادات الجاهلية. لكن عليك أن تحذر إخوانك المسلمين من ذلك كل التحذير بكل ما تستطيع. واقرأوا اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، حتى يعني تكون يعني تبين خطورة التشبه بأعداء الإسلام. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.